الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد توقفنا في الدرس الماضي في سورة الأنفال عند الآية رقم 41 وهي قوله عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات. قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء، الغنيمة هي المال، مال الكفار، يعني إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، هذا والغنيمة ما يأخذه المسلمون من الكفار أثناء القتال، هذا غنيمة للمسلمين. هذا يقسم على الغانمين أربعة أخماس، الغنيمة تقسم خمسة أجزاء، أربعة أجزاء تقسم على الغانمين والمقاتلين، أما الجزء الخامس والخمس الخامس فيكون لمن ذكر الله تعالى في الآية، اللي هو لله والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والغنائم، قال العلماء: الغنائم شاملة لكل ما غنمه المسلمون من أرض ومال وغيرها، أرض ومال ونساء وأولاد وكل شيء. وقيل قول آخر أن هذه الآية خاصة، الغنائم يعني خاصة بغير الأرض، غنائم التي يغنمها المسلمون كل الأموال المنقولة إلا الأرض، الأرض هذه تكون لبيت مال المسلمين لا تقسم على الغانمين، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يقسموا إلا الأموال المنقولة فقط، أما الأرض فقد ألقوها لبيت مال المسلمين. فهذان قولان لأهل العلم، إن اللي يقسم الأموال المنقولة فقط اللي هو السلاح والذهب والفضة والأموال والنساء، كل هذا يقسم، والأولاد، أما الأرض فتقسم لا فتبقى بيت مال المسلمين. والقول الآخر أن الكل يقسم، أن الكل يقسم، والأقرب والله تعالى أعلم في هذا أن الكل يقسم، أن الكل يقسم سواء كان أرض أو سواء كان أموال منقولة، والله تعالى أعلم. قال عز وجل: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. قال الشافعي رحمه الله: إن الخمس يقسم على خمس، يبقى احنا عندنا الغنيمة دي خمس أقسام أو خمس أجزاء، الأربع أجزاء أربع أخماس يقسموا على المقاتلين، الخمس الخامس ده يقسم خمس أجزاء، الخمس أجزاء دول سهم الله وسهم رسوله سهم واحد، يبقى احنا عندنا سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أدي واحد، وسهم ذي القربى يعني قرابته صلى الله عليه وسلم، وسهم لليتامى، وسهم المساكين، وسهم لابن السبيل. وهذه الأربعة أخماس كما ذكرنا على الأصناف الأربعة اللي احنا ذكرناها. قال أبو حنيفة رحمه الله: إنه يقسم الخمس على ثلاثة فقط. أبو حنيفة قال يقسم الخمس بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ده إلى ثلاثة فقط، اللي هم إيه؟ اليتامى والمساكين وابن السبيل. طب السهمين التانيين اللي هو سهم لله وذي القربى؟ قال: ارتفع حكم قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته كما ارتفع حكم سهمه. وأرجح الأقوال في ذلك والله تعالى أعلم أن سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في الجهاد يعني يخرج سهمه فينفق في مصالح المسلمين العامة، مصالح المسلمين العامة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له مال خاص يورف عنه، فسهم النبي صلى الله عليه وسلم في القتال يصرف في المصالح العامة. أما سهم قرابته فقال العلماء أنه باق ما دام هناك قرابة، من كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة فإنه يصرف إليهم هذا المال إذا ثبتت قرابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا قال ولذي القربة، ذي القربة دول هم مين؟ ذي القربة اللي هم قرب النبي صلى الله عليه وسلم بنو هاشم وبنو المطلب بس فقط، كل من كان من نسل بني هاشم وكل من كان من نسل المطلب، نسل المطلب. أما الأسهم الأربعة الأخرى من الغنيمة فتقسم على الغانمين الذين حضروا المعركة كما ذكرنا. دي خلاصة تقسيم الغنائم. نقولها تاني باختصار، الغنائم هي مال الكفار الذي أخذه المسلمون منهم على وجه القهر والغلبة. يقسم خمس أخماس، أربع أخماس يقسموا على المقاتلين، والخمس الخامس ده يقسم خمس أجزاء، خمس منه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعد موته يقسم على مصالح المسلمين العامة، وخمس لذي القربى الباقي منهم في هذه الأيام يقسم ويأخذه، ثم اليتامى سهم، والمساكين سهم، وابن السبيل سهم. قال عز وجل هذا التقسيم وهذا هذه الأحكام إن كنتم آمنتم بالله، يعني إن كنتم مؤمنين بالله فانقادوا وسلموا لأمره فيما أعلمكم به من حال قسمة الغنيمة، فاقطعوا عنه أطماعكم واقتنعوا بالأخماس الأربعة. المقاتلين يأخذوا الخمس أربع أخماس، والخمس الخامس يقسم كما أمر الله عز وجل، فلا يطمع أحد منكم فيما ليس له. وإن كنتم أمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. عبدنا هو محمد صلى الله عليه وسلم، عبد الله عز وجل هذا، ويوم الفرقان يوم بدر عندما أنزل الله عليه الملائكة تقاتل معه، وكذلك كان النصر والآيات والمعجزات دي أنزلها الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. يوم الفرقان يوم بدر، لأنه لما سمي يوم الفرقان لأن الله فرق فيه بين الحق وبين الباطل. يوم التقى الجمعان، جمعان مين؟ المسلمون مع الكفار، جمع المسلمين مع جمع الكفار. والله على كل شيء قدير، ومن قدرته عز وجل أنه غلب الكفار وكان المسلمون عدد قليل وسلاح قليل، ونصر الله المسلمين مع قلتهم وغلب الكافرين. قال عز وجل إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا بالجانب الأدنى من الوادي، يعني إلى جهة المدينة، الوادي ده المكان المنخفض من الأرض، فكان المسلمون في الجانب الأدنى للوادي اللي هو القريب من الوادي جهة المدينة، وعدوهم بالجانب الأقصى من الوادي مما يلي مكة. ربنا ظل يصف لهم الموقع الجغرافي اللي كانوا فيه مما اختاره الله لهم مما ساعد في نصرهم. قال عز وجل والركب أسفل منكم، المراد بالركب مين؟ الركب اللي هو ركب أبي سفيان، اللي هو العير اللي كان فيها التجارة اللي هم خرجوا أصلا من أجلها، والركب أسفل منكم اللي هو العير، فإنهم كانوا في موضع أسفل منهم مما يلي ساحل البحر. يعني كان برضو أبو سفيان ما راحش المدينة، ما راحش مكة، ولكن بقي هو قريب من أرض المعركة، فامتن الله على المسلمين بنصرتهم عليهم. والحال هذه كما وصف الله عز وجل، ربنا عز وجل قال إيه ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. انظر إلى هذا التوقيت، جيش الكفار جاي من مكة بالعدوة القصوى، وأنتم بالعدوة الدنيا جانب الوادي يعني، والعير بتاعة أبي سفيان موجودة قريبة منكم، يعني اتفاق واجتماع لو تواعدتم واتفقتم على هذا ما حصل هذا، ولكن الله عز وجل قدره. لو تواعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في هذا الموضع لخالف بعضكم بعضا، فثبتكم قلتكم وكثرتهم عن الوفاء بالموعد، وثبتهم ما في قلوبهم من المهابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إيه اللي حصل؟ ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني جمع الله بينكم في هذا الموطن ليه؟ من أجل أن ينصر الله أولياءه ويخذل أعداءه، ومن أجل أن يعز الله دينه ويذل الكفار. ولم يكن أبدا في حساب الطائفتين أن يقع هذا الاتفاق، لا كان المسلمين طالعين لقتال والكفار طالعين هم من أجل أن يقتلوا ويهلكوا في هذا الموضع على هذه الصفة، ولكن هذا تقدير الله عز وجل الحكيم الخبير. لماذا قال الله عز وجل ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة؟ يعني ليموت من مات عن بينة من غير ظلم، بغير ظلم من الله عز وجل، ويعيش من عاش على بينة لئلا يبقى لأحد على الله حجة. ربنا أهلك الكفار هو غير ظالم لهم. وقيل المعنى ليكون كفر من كفر من غير شبهة، ما عندوش حجة عند ربنا عز وجل، وليكن إسلام من أسلم من غير شبهة كذلك، إذ زالت الشبهة بنصر أهل الإيمان وما حصل من الفرقان، لأنه إذا هلك إنسان بعد هذا فاستحق باستمراره على الكفر العذاب. إن ربنا وضح وبين طريق الحق وطريق الباطل والكفر، فاختار المشركون طريق الباطل فأهلكهم الله عز وجل. يكون هلاكه من غير شبهة بل باستمراره على الضلال وهو يعلم، وكذا تبقى شبهة لأهل الإيمان في أنهم على حق ويتبين أن دين الله منصور وأولياءه ظاهرون. هذا كان يقين عند المسلمين أن الله تعالى سينصر أولياءه وأن الله سبحانه وتعالى سيظهر دينه. قال عز وجل وإن الله لسميع عليم، سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم فاتقوه، إذ يريكهم الله في منامك قليلا. انظر بقى إلى فضل الله عز وجل وإلى الوسائل التي جعلها الله عز وجل أسبابا ليقوي بها المسلمين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جيش المشركين في منامه قليلا، يعني الجيش كان ألف وشوية جيش الكفار، أراه الله لرسوله في النوم حاجة قليلة جدا. طب لما يكون عدوك قليل إيه اللي يحصل عندك؟ يحصل عندك شجاعة، إقدام، عندك همة أن تقاتل. فكان أراه الله تعالى جيش الكفار في منامه قليلا، فقص ذلك النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، فكان ذلك سابا لثباتهم. ولو رآه في منامه كثيرا، لو رآهم في منامه كثيرا إيه اللي يحصل؟ لفشلوا وجبنوا عن قتالهم وتنازعوا في الأمر، هل يلاقونهم أم لا؟ يحصل نزاع. شكرا ربنا قال إيه؟ قال ولو أراكهم كثيرا، لو أنت شفتهم كثير لفشلتم وتنازعتم في الأمر، ولكن الله سلم، ربنا عصمكم من الفشل، عصمكم من التنازع، عصمكم من القعود، وجعلكم تقدمون على قتالهم، فقللهم الله تعالى في عينك يا رسول الله. إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في صدر الإنسان، الله تعالى يعلم ما في صدرك ويعلم ما توسوس به نفسك. قال عز وجل وإذ يريكموهم، إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. طب ليه يا جماعة؟ ليه ربنا عز وجل أرى الكفار في عين المسلمين قليل وأرى المسلمين في عين الكفار قليل. طب ليه ربنا لم يري المسلمين في عين الكفار كتير عشان يخافوا؟ لا، ربنا عز وجل قلل كل من الطائفتين في أعين الأخرى تأكيدا لما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى: يرونهم مثليهم رأي العين. ليه ربنا أرى المسلمين قليل في عين الكفار؟ عشان الكفار يقتلوا، عشان الكفار يقدموا على المعركة، عشان ربنا يهزمهم، ليغري كل من الطائفتين بضعف الأخرى. المسلمين يرون الكفار قليل فيقدموا، والكفار يرون المسلمين قليل فيقدموا، فينصر الله عز وجل أولياءه. حتى قال القائل من المسلمين لآخر: أتراهم 70؟ ده كانوا 1000. بعض المسلمين يقول للآخر: توقع دول كام، 70 80 60؟ قال لهم الله عز وجل في أعينهم، قال له: لا نحو 100. دول حوالي بتاع ايه، 100. يعني لو 100 اذا المسلمون 3 أضعافهم، انهم كانوا 314. وقلل المسلمين في عين المشركين حتى قال قائلهم، يعني حتى قال واحد من المشركين عن المسلمين، قال: إنما هم أكلة جزور. الجزور ده هو الجمل، يعني الجمل ده ممكن يأكله كم واحد؟ 50 واحد؟ 30 واحد؟ قال: إنما هم أكلة جزور، يعني يدوبك دول يأكلوا جمل بالعافية، يدوبك يأكلوا جمل. وكانت هذه الرؤية وهذه القلة قبل بدء القتال، فلما شرعوا في القتال كثر الله المسلمين في أعين المشركين. شفت تدبير ربنا عز وجل ومكر الله عز وجل الذي يمدح عليه عز وجل، أن ربنا قبل بداية المعركة قلل المشركين المسلمين في عين الكفار عشان يقدموا على قتالهم، فلا تبدأ المعركة يكثر الله تعالى المسلمين. ليه؟ قال عز وجل: ليقضي الله أمرا كان فعولا. إيه هو اللي يقضي الله؟ ما هو هذا الأمر؟ يعني حتى يلتقي الطائفتان في الحرب. ربنا فعل ذلك، قلل هؤلاء وهؤلاء عشان يلتقوا، فالتقاء المعركة دي بالذات الجيشين دول ربنا أردهم أن يلتقوا ليفرق الله من الحق والباطل، للنقمة ممن أراد الانتقام منه، والإنعام على من أراد الله الإنعام عليه. قال عز وجل: ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. الأمور كلها بيد الله عز وجل، هو الذي ينصر، هو الذي يمكر، وهو الذي يهزم الكفار عز وجل. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني يا أيها المؤمنون، إذا حاربتم المشركين فاثبتوا، لا تجبنوا، لا تفروا. ليه؟ لأن الله عز وجل قد لا يحصل الثبات إلا بالتحرك والتحيز. يعني الله عز وجل أمركم بالثبات، لا تفروا، لا تهربوا، اثبتوا واذكروا الله كثيرا أثناء المعركة لعلكم تفلحون وتنتصروا بفضل الله تبارك وتعالى. أي اذكروا نصره علي، نصره لكم وعظمته وقدرته عند جزع قلوبكم فثبتكم، فإن ذكر الله تعالى يعين على الثبات. واذكروه بألسنتكم وادعوه في ذلك الموطن بالذات ساعة المعركة، كما قال أصحاب طالوت. شوف أصحاب طالوت ماذا قالوا في سورة البقرة، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا قال: فهزموهم بإذن الله. قال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ربنا يقول للمؤمنين، ينهاهم عن التنازع. التنازع فشل، تنازع هزيمة، التنازع والاختلاف خيبة الاختلاف في الرأي هذا سبب الفشل في الحرب. إذا تنازعتم تذهب ريحكم تذهب قوتكم ويذهب النصر كما هو الحال النهاردة في القرن 22 الميلادي والقرن 15 الهجري. أصبح المسلمون أذل الناس أضعف الناس أصبحوا في ذيل الأمم. أصبح اللي بيعبد البقرة النهاردة متقدم عنه. أصبح النهاردة اللي بيعبد الصليب وأكفر خلق الله يذلهم في كل مكان. بسبب إيه؟ بسبب اختلاف المسلمين بعضهم مع بعض. كل واحد اكتفى بدويلة يحكمها ورضي بما عنده مليون 2 مليون. والكفار يتحدون ويجتمعون على قتال المسلمين. فالله تعالى يقول للمسلمين لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم أي تذهب قوتكم ويذهب نصركم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبروا على ملاقاة العدو والجهاد في سبيل الله فإن الله مع الصابرين بنصره وتأييده. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. من اللي خرج من بيته بطرا ورئاء الناس؟ كفار قريش خرجوا يوم بدر ليحفظوا العير اللي كان مع أبي سفيان ومعهم القيان والمعازف المغنيات معهم وآلات الطرب والموسيقى عشان تعرف بس إن آلات الطرب والمغنيات والمغنيين إنما تستخدم في معصية الله في تحدي أولياء الله. عمر المعازف أبدا والأغاني والمغنيين ما ينصر الأمة أبدا. والله والله لا ينصرها أبدا. إنما ينصر الأمة المتقون. بلغت قريش أن العير قد نجت وسلمت. مش يرجعوا وينتهوا عن الأمر لا. فلم يرجعوا بل قالوا لابد لهم من الوصول إلى بدر ليشربوا من مائها ويشربوا الخمر وتغني لهم المغنيات وتسمع العرب بمخرجهم. فكان ذلك منهم بطرا وأشرا ورئاء الناس وطلبا للثناء من الناس والتمدح إليهم والفخر عندهم والرياء ويصدون عن سبيل الله. الصد هو إضلال الناس والحيلول بين الناس وبين الهداية. وقريش فعل ذلك فعلا والله بما يعملون محيط. ربنا عز وجل محيط بهم عليم بهم سبحانه وتعالى. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. انظر كيف أن الله تعالى يقدر إهلاك هؤلاء. الشيطان أوهمهم أنهم محسنون أنهم قادة أنهم مناضلون بقتال المسلمين زي النهاردة كده اللي بيقتل أهل السنة والجماعة ويقتل أهل العلم ويقول لك إحنا بنقتل الإرهاب بنقتل التطرف إحنا خايفين على البلد. وما أحد يضر البلد أكثر منهم والله. فالشيطان أوهمهم وأقنعهم أنهم محسنون وأنهم على حق لو قتلوا المسلمين. وقد روي أن الشيطان تمثل لهم جالهم على صورة رجل وكلمهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم أنا معاكم إيدي في إيديكم أنا أحميكم. ده الشيطان يقول لهم ذلك يعني أنا مجير لكم من كل عدو أنا مجير لكم من كل عدو. فجاء لهم في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم هو من بني بكر ابن كنانة. وكانت قريش تخاف من بني بكر أن يأتوهم من ورائهم. فالشيطان قالهم في صورة مين اللي هو سراقة ابن مالك ابن جعشم وقالهم ذلك روي ذلك. فلما تراءت الفئتان المسلمون رأوا الكفار والكفار رأوا المسلمين في المعركة رجع القهقراء. من رجع؟ الشيطان. لما الموضوع بقى جد أصبح جد والمعركة بدأت الشيطان رجع وقال إني بريء منكم. وده حال الشيطان مع أي إنسان عاصي. أي إنسان عاصي الشيطان كده معاه أول ما يقع في المعصية يقول له لا ماليش دعوة أنا بريء منك أنا بريء منك إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شهيد العقاب. الشيطان يقول ذلك لمن؟ لأوليائه تبرأ منهم في الدنيا وبرضو كذلك تبرأ منهم في الآخرة في النار. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، يعني الذين نافقوا والذين في قلوبهم شك، قالوا ماذا؟ قالوا غر هؤلاء دينهم، يعني المنافقون قالوا عن المسلمين، المسلمين دول مغرورين بقوتهم والدين بتاعهم ده سخنهم وجعلهم يدخلون معركة خاسرة، معركة دي هينهزموا فيها ويقتلوا فيها، غر هؤلاء دينهم. فربنا رد عليهم وقال ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. لا ما غرهمش دينهم ولا حاجة، لما متوكلين على الله ولما توكلوا على الله منحهم الله تعالى أكتفى المشركين. لما يتوكل على الله ويعتمد قلبه على الله فإن الله عزيز غالب لأعدائه حكيم يضع الشيء في موضعه. قال الله تعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، يعني يا رسول الله لو رأيت الملائكة وهي تضرب الكفار وهم يقتلون في المعركة يضربون وجوههم وأدبارهم امتهانا لهم وإذلالا لهم، قيل هذا الضرب في المعركة وقيل هذا يكون يوم القيامة عندما يسيرون إلى النار، يقال لهم وذوقوا عذاب الحريق، ده إهانة لهم وعذاب لهم في الدنيا والآخرة. هذا العذاب قال عز وجل ذلك بما قدمت أيديكم بكفركم، بكفركم الذي كفرتم به بالله عز وجل، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ربنا لا يظلم مثقال ذرة، مثقال ذرة لا يظلم الله تبارك وتعالى مثقال ذرة. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. سنة ربنا عز وجل، الله تعالى يبين سنته لخلقه. أهلكنا قريش وكفار قريش في المعركة، معركة بدر، واستأصلناهم لما كفروا بآياتنا، كما أهلكنا فرعون لما كفر بآياتنا وأغرقناه لما كان يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، فأهلكه الله وأجرى الأنهار من فوقه وأغرقه الله عز وجل. والله إن الله شديد العقاب، وركز في حتة إيه؟ فأخذهم الله بذنوبهم، إياك تستهين بالذنوب، الذنوب مهلكة، إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. العقاب لربنا أنزله بهؤلاء بسبب أن عادة الله تعالى في عباده عدم تغيير نعمه التي ينعم بها عليهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من الأحوال والأخلاق بكفران نعم الله وغمط إحسانه وإهمال أوامره ونهيه. لما يكون في نعمة ربنا يغيرها عنه لنقمة بإيه؟ بعصيانه وكفر بالله عز وجل. وأن الله سميع عليم. كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين، كما فعلنا بقريش فعلنا بآل فرعون وهؤلاء وهؤلاء، كل كانوا ظالمين. حتى تعلم أن الله لا يعجزه شيء، أهم شيء التوكل على الله والاستعانة بالله عز وجل. والله قوة أمريكا وروسيا والاتحادات الموجودة في العالم واليابان والصين وكل من على وجه الأرض، والله لا يقف أمام قوة الله تعالى مثقال ذرة، بشرط الاستعانة بالله والاعتماد على الله تبارك وتعالى. ربنا قال إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أشر من يدب على وجه الأرض الكفار، يعني الحمير أفضل منهم، الكلاب بتدب على ليه؟ لأن الحمير والكلاب يذكرون الله عز وجل. أشر الدواب على الأرض الكفار، لأنهم كفروا بالله تبارك وتعالى، فهم لا يؤمنون أبدا، لا يرجعون عن الغواية. فالمؤمن أعظم شيء عند الله. الكفار دول قال الله عنهم: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. يعني كلما تعاهدهم يا رسول الله عهدا ينقضوه في كل مرة وهم لا يتقون، لا يتقون الله عز وجل، لا يوفون بعهدهم معك يا رسول الله. ومن هؤلاء بنو قريظة، عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعينوا الكفار فلم يوفوا بذلك، بل ذهبوا إلى مكة يؤلبون الكفار على حرب المسلمين ويعدونهم العون والنصر عليهم. وجاءت قريش إلى غزوة الخندق فنقض بنو قريظة عهدهم مع المسلمين، فأوقع بهم المسلمون كما هو معروف في السيرة. ربنا ماذا فعل؟ ربنا عز وجل قال رسوله: اذهب إلى بني قريظة، وذهب إليهم حتى قتلهم لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا قال: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. يعني إن تقدر عليهم ويتمكن من غلبتهم شرد بهم من خلفهم، يعني فرق بقتلهم، فرق جمعهم بقتلهم، ونكل بهم من خلفهم من المحاربين لك من أهل الشرك حتى يهابوا جانبك. اقتل هؤلاء الذين أخلفوا معك أخلفوا الوعد معك حتى تقتلهم ويخاف من يعني يعتبر بهم ويراهم. قال عز وجل: لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني إذا خفت وتوقعت من قوم خيانة، غش أو نقض العهد منهم، يعني فانبذ إليهم على سواء، يعني اطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم حتى لا تكون خائنا للعهد. قل لهم: فيش بيننا وبعض عهد، العهد الذي بينهم بينكم انتهى. على سواء يعني على طريق التسوية مستوية. ما المعنى؟ أن الله عز وجل يخبرهم، أن نفس الله يخبرهم إخبارا ظاهرا مكشوفا بالنقد، يقول لهم: لم يعد بين وبينكم أي عهد، ولا يناجزهم الحرب بغتة. والآية عامة في كل معاهد يخاف من وقوع النقد منه. إن الله لا يحب الخائنين، هذا تحذير لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن المناجزة قبل أن ينبذ إليهم على سواء. لا تقاتلهم وتحاربهم حتى تقول لهم: ليس بيني وبينكم عهد. قل لهم: خلاص في عهد بيني وبينكم، واذهب قاتلهم. قال عز وجل: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. يعني لا يظن الكفار أنهم أفلتوا من الله أو أفلتوا من رسوله أن نظفرك بهم وننصرك عليهم. لا، إنهم لا يعجزون، إنهم وإن أفلتوا من هذه الوقعة فسوف ندركهم بالعذاب لا محالة في وقعة أخرى، لا يعجزوننا. أمر الله المؤمنين وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. يعني يا أيها المؤمنون أعدوا للكفار كل شيء يتقوى به الإنسان في الحرب، تقوى به من سلاح وحصون وعتاد وتدريب على القتال وسائل التدبيرات الحربية، كل ما تقدرون عليه جهزوه لقتال الكفار. ومن رباط الخيل اللي هو الخيل التي تربط بإزاء العدو من أجل أن يقاتل عليها المسلمون، من أجل ترهبون به عدو الله وعدوكم، من أجل أن تخيفوا المشركين. إذا إرهاب الكفار دول ده مما يحبه الله عز وجل. وآخر من دونهم أي اللي هم المنافقون، لا تعلمونهم الله يعلمهم. المنافقون أمرهم خفي، حتى يخاف المنافقون أيضا. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أعدوا القوة وأنفقوا في سبيل قتال الكفار كل ما تستطيعون، وهذا لا يضيع عند الله تبارك وتعالى، بل إن الله سيجازيكم عليه خير الجزاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم.